إذا التقط اللقيط حر مسلم ثقة موسر مقيم. شوفنا مقيم هذا مهم جدا كبداية في مأخذ، يبقى هو اللي التقطه مسلم، طبعا قيد هنا يكون الكافر، لأن التقاط الكافر له أحكام أخرى، لا سيما أننا نعلم بأنه لا يرتضي الشرع بأن يكون للكافر على المؤمن ولاية. نعم، إذا التقط اللقيط حر مسلم ثقة موسر مقيم أقر في يده، لأنه لابد له من أن يكون في يد من يكفره، فكان الملتقط حق. وإن التقطه عبد لم يقار في يده، لأنه لا يقدر على حضانته، هو أصار كالملك لسيده فلا يقدر على حضانته. فعلا يقال لأنه لا يقدر على حضانته مع خدمة سيده، فإن علم به السيد وأقره في يده جاز، وكان السيد هو الملتقط كما يكون في مسألة اللقطة. نعم، يبقى إذا التقط عبد فالعبد هو ملك لسيده، لا يستطيع بحضانته من شيء، فهذا يقال له إذا أقر السيد بالتقاطك كان للسيد ويكون السيد هو الملتقط، إذا تكون تبعت الأمر عليه. وله حضانته، وإذا كانت النفقة كما بينا أمس تفصيلا. وإن التقطه كافر فإن كان اللقيط محكوما بإسلامه لم نقره في يده، لأننا لا نرتضي بأن يكون الكافر على المؤمن ولاية، وهذا عدم الرضا هذا ليس منا بل بالله جل في علاه، قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والحديث أن كان في ضعف الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن القيام بأمر اللقيط ولاية، والكافر ليس من أهل الولاية على المسلم، لأنه ربما فتنه في دينه. وإن كان لقيته محكوما بكفره أقر في يده، لأن الكافر يد الكافر. وإن التقطه فاسق لم يقر في يده، لأن القيام بأمر اللقيط ولاية، والفاسق لا ولاية له، لأن الفاسق ساقط العدالة ساقط الشهادة فلا ولاية له. وإن التقطه معسر، هذه الصفة الثالثة، يبقى إذن إن التقطه المسلم الموسر الثقة العدل، نعم، أقر في يده وكانت ولايته على حضانته، وإن كان كافرا فلا، لأن الكافر ليس له سبيل على المسلم، وإن كان فاسقا يلحق الفاسق بالكافر، إذ الفاسق لا ولاية له، هو ساقط العدالة. فإن كان معسرا كان ثقة عدلا، لكنه كان معسرا ما معه مال ينفق عليه، وإن كان معسرا ففيه وجهان، لأن احنا قلنا أن نفقته ستكون على بيت مال المسلمين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال ولاؤه لك ونفقته على بيت المال. ففيها في المذهب وجهان، الوجه الأول ما قاله عامة أصحابنا يقر في يده، لأن نفقته لا تجب على الملتقط، ولأن حضانة اللقيط ولاية والمعسر من أهل الولاية، أن نفقته لا تجب على الملتقط، بل نفقته على بيت مال المسلمين كما بينا. وإن خلا قلنا بأنه يكون على حصص على المسلمين، سواء كان قرضا أو غير قرض على الخلاف المذهبي، وكنا ندين الله بأن الراجح وإن لم يكن هو المعتمد بأنه ينفق عليه وليس قرضا. والواجب الثاني قال أبو إسحاق لا يقر بيده، لأنه قد يريد التبرع والإنفاق عليه فلا يمكنه ذلك مع الإعصار، والأول والأصح. وإن ولد اللقيط في مصر أو قرية فإن وجده من يسأل الحضانة من أهل مصر والقرية يريد الإقامة فيه أقر في يده ما دام في أهل مصر. لكن انظر إلى البداوة إذا ذهب به إلى الصحراء إلى البدو سترى أن الحكم يختلف. وإن وجده من هو على الخروج منها إلى غيرها نظرت، فإن كان يريد الانتقال إلى بادية لم يقر، كان أن أن أن أن يعني ينتقل به إلى البادية لم يقر، لم يقر في يده لمعاني ثلاث. أحد هذه المعاني أن تركه في الموضع الذي وجد فيه أرجى لظهور نسبه من الموضع الذي ينقله إليه، لأنه ما دام قد وجده في القرى فإنه أرجى أن يتعرف عليه أحد أبوه مثلا. لكن إذا نقله إلى البدو إلى البادية فإنه يصعب ويستثقل ولا يمكن أن نقول بأن نسبه يظهر هناك. ما المتبادل للذهن أن نسبه يظهر في المكان الذي وجد فيه. الثاني أن الحضر أوفق لللقيط وأحظ له، لأنه يوجد في الحضر ما يحتاج إليه تربية الطفل، ولا يوجد ذلك في البادية فيها مشقة. الثالث ومهم جدا أنه أن تركه في الحضر أظهر أن تركه في الحضر أظهر لحريته، لأنه في البداوة يمكن أن يسترقه، لأنه إذا أقام به في مصر علم الناس به، وإذا خرج به البداية لا يؤمن أن يسترقه الملتقط، أي يموت فيسترقه ورثه. ولو أراد الملتقط أن ينتقل به إلى مصر أو قرية مثل الموضع الذي وجده فيه في وجهان يجوز أنه ينقل إلى مثل الموضع الذي وجده فيه. الثاني لا يجوز لما ذكرناه إذا أراد الانتقال البديل. طبعا صحيح أنه لا يجوز لما لأننا قلنا هناك مسألة مهمة في النقلة، إن ولد وأقر في المكان الذي ولد فيه هذا أقرب إلى أن يجد نسبه، أقرب إن أن يظهر له نسبه، هذا أقرب. أما إذا نقله فيكون بعيدا أن يجد من ينسبه. نعم. إذا ثبت هذا فإن الشافعي قال لو أراد الذي التقطه الضع به السفر به، فإن كان يؤمن أن يسترقه فذلك له وإلا منعه. قال أصحابنا أراد بهذا أن الرجل إذا التقط لقيطا وثبتت ولايته عليه بكونه أمينا، ثم أراد بعد ذلك أن يضعن من ذلك البلد وينتقل إلى بلد آخر أو قرية أخرى وينقل اللقيط معه، فإن كان يؤمن أن يسترقه بأن يكون قد عرفت أمانته وخبر في الظاهر والباطن فله أن ينقله معه، لأنه قد ثبت له حق الولاية والتربية، فكان أولى من غيره لثبوت يده عليه وولايته. وإن لم يؤمن أن يسترقه مثل أن لم يختبر أمانته في الظاهر والباطن لم يقارف يده، لأنه لا يؤمن أن يسترقه. فإن قيل هذه مناقضة على قول الشافعي في تناقض، لأن اللقيط لا يقار إلى فرد الأمين، عند خط يقار إن كان لابد أن يكون أمينا، فكيف قال هنا إذا أراد أن يضع به إن كان يؤمن أن يسترقه ترك وإلا فهنا. فالجواب أن الملتقط لم يكن فاسقا، إذا لم يكن فاسقا هو أمين بالظاهر دون الباطن، بأن يكون غريما دخل الباب فإنهم يختبرون ظاهره فقط، وهو ممكن في الباطن يكون مخالفا، فإذا انفرض به وذهب به وضعن به إلى البادية يسترقه. هذا معنى قول الشافعي في هذا الباب، وهذا المأخذ الذي خشي منه، فلذلك قال يؤمن أو لا يؤمن على الحالين. وأما إذا ولد اللقيط في البادية فإن كان الواجب له من مصر أو قرية بقرب تلك البادية وأراد حمله معه إلى مصر أو القرية أقر بيده، لأن ذلك حظ له من البادية، لا سيما أنه أيضا قد يظهر منه أنه يكون يعني على الأقل أنه يكون حرا في مصر، أما في البداية قد يسترق ويصير رقيقا والأصل الحرية. نعم. فإن كان مقيما في الموضع الذي ولد فيه أقر بيده لأن ذلك أرجى لظهور نسبه، وإن كان ينتقل في طلب الماء والكلف في وجهه، يعني البداية إن أقر في مكانه ولا يتحرك ولا يذهب إلى مصر أقر في يده، إن كان متنقلا طلب الماء والكلف في وجهه يقر بيده لأنه هو الواجب له وهو أحق بذلك في ولايته، لما قال عمر الخطاب قال اذهب لك ولايته وعلينا نفقته. الثاني لو قرر في يده لأن على النقيط مشقة في التنقل، وهذا صحيح، يعني إذا قلنا بها فإن الصحيح أن هناك مشقة في التنقل، هناك مشقة في مسألة التنقل. وإذا وجد اثنان نقيطا وتنازعا في حضانته وهما من أهل الحضانة فإن كان ذلك لمسألة جديدة، فإن كان ذلك قبل أن يأخذا أخذه الحاكم وأقره في يد من يرى منهما أو من غيرهما، لأنهما لا حق لهما قبل أن يأخذا. وإن التقطا وتشاح في حضانته أقرع الحاكم بينهما، فمن خرجت له القرعة كان حق به. فقال أبو علي النخيران: يقره الحاكم بيد من يرى منهما من غير قرعة. حق المذهب الأول لابد من القرعة، المذهب الأول لابد من القرعة، والقرعة فاصلة، والقرعة فاصلة. فالله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وأيضا ما حدث مع يونس عليه السلام أيضا القرعة. نعم. ولأنه لا يمكن أن يجعل في أيديهما، لأنه لا يمكن اجتماعهما على حضانته، ولا يمكن أيضا أن يجعل بينهما فيكون عند أحدهما زمانا عند الآخر مثله، لأن بذلك إضرارا باللقيط، لأن الرؤية تختلف بل والمعاملة تختلف. وأيضا إذا مال اللقيط لقوم يستصعب أن تغير ما ميله أيضا بعد ذلك للآخرين، ولا يمكن أن يقدم أحدهما على الآخر لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. إذن ما كان إلا القرعة تكون بينهما. ولا فرق أن يكون رجلين أو امرأتين أو رجل أو امرأة، لأنه من أهل الحضانة والتربية. فإن أشكل وقيل: أليس الصبي دون السبع يكون في حضانة أمه؟ قلنا: نعم، هذا لأنه منهما، لأن الولد منهما من مائهما. لكن هنا اللقطة فاستوت الظواهر في هذا الباب بأنه لا حق ولا حق، فيقرع بينهما، ومن خرج سهمه كان حق بالولاية والحضانة. ونقف عند هذه، وبعد المغرب إن شاء الله 10 دقائق ربع ساعة نكمل، أيضا نكمل مسائل المهذب في مسألة اللقيط بإذن الله، وندخل بعدها في السنن. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. لا إذن كيف الكرام لبيتي العظام والمستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا فضل مني وكرمي علينا مع كتاب اللقيط. فرعون فإن التقطه اثنان وترك أحدهما حقه من الحضانة للآخر ففيه وجهان: أحدهما ليس له ذلك، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليقره في يد الآخر. فهو قال يرفعه في يد الحاكم. يرفع يد الحاكم ليقره في يد الآخر، لأن الملتقط يملك الحضانة لكن لا يملك نقل الولاية لغيره، والثاني يقر في يد الثاني يقر في يد الآخر من غير الحاكم. يبقى إذا المسألة عندنا أن التقطوا اثنان، زيد وعمر التقطوا عبيدا، وترك أحدهما حقه من الحضانة للآخر. قال عماد: فيه وجهان. أصل الوجهين لما؟ لأنه الملتقط له ولاية الحضانة لكن ليس له ولاية نقل الولاية، ليس من من من يعني من يعني ليس يملك ذلك. فترك أحدهما حقا من الحضارة للآخر ففيه وجهان: ليس له ذلك، بل يرفع أمر الحاكم ليقره في يد الآخر، لأن الملتقط يملك الحضارة لكن لا يملك نقل الولاية، ليس من صلاحياته أن يفعل ذلك. الثاني يقر في يد الآخر من غير إذن الحاكم، وهو المذهب لأن الحق لهما، وأن صاحب الحق إذا ترك الحق الأمر له. وهذه قاعدة عامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يترك الخطب أو قال إن إلا أن يأذن الخطب. كما لو ثبتت لهما الشفعة فعفى أحدهما عن حقه ولذلك نقل لا يتم إنما ترك حق وإن تنازع حضانته أو أحدهما من أهل الحضانة والآخر ليس من أهل الحضانة وقر في يد من هو أهل بالحضانة كما قلنا هذا كان صغير والآخر بالغ أو مجنون عاقل أقرت في يدي من له أهلية الحضانة أقرت في يدي من له أهلية الحضانة. بالنسبة للكلام على الدعوة على بنوة اللقيط يعني هنا إذا تنازع وتخاصم أكثر من واحد وكل منهم يدعي أنه الذي التقطهم البينة هي التي تفصل وحسب أيضا الملتقط إن كان كافرا إن كان عبدا إن كان مسلما إن كانت امرأة ففي كل الحكم. ولا قال الشافعي ولا دعوة للمرأة إلا ببينة يمنى ذلك أن المرأة إذا دعت بنوة اللقيط فتقبل دعوتها من غير بينة. اختلف أصحابنا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول منهم من قال لا تقبل دعوتها وهو المذهب لا بد من البينة لأن الأم تتمكن من أن تقيم البينة على أن الولد منها قطعا فلم يقبل قولها بمجرد الدعوة والأب لا يمكنه إقامة البينة على أن الولد منه قطعا. فلذلك قبلنا قوله كما نقول في من علق طلاق امرأته على ولادتها أو على دخول الدار فإنه لا يقبل قولها على الولادة والدخول إلا ببينة. الحق أن نقول أن ادعاء الأب له ولأن الأقرب أن نقول نثبت له النسب فإنه يقبل أما المرأة فلا بد أن تأتي بالبينة لأنه يسهل عليها الإتيان بالبينة ولعل الطلاق على حدها قبل قولها فيه من غير بينة قبل ولو على الطلاق على حدها قبل قولها في الحيض من غير بينة قوله. والثاني منهم من قال تقبل دعوتها بكل حال لأنها أحد الأبوين فقبل قولها في إلحاق النسب بها كالأب ولأن المرأة كالرجل في الجهات التي يلحق منها النسب وتديب عليه في أنها يلحقها ولدها الذي زنت به فإذا لحق الرجل النسب بالإقرار فالمرأة بذلك من باب أولى والمذهب الأول. فعلى هذا إن كانت فراشا بزوج أو سيد لم يلحق الولد بالزوج ولا بالسيد لأن إنما ألحقناه بها لإقرارها. إحنا لو قلنا ألحقناه بها لإقرارها لابد أن ننظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وهي فراش الرجل فكيف لا نجعله ولدا له. ولم يوجد الرجل إقرار وإن كانت مملوكة لم يحكم برزقه لأن لم أقبل قولها فيما يضره لأن لو قبلنا قولها بذلك وأنها يلحق بها كبنوة إنه يصير رقيقا بذلك. فسألت منه من قال إن كانت فراشا لزوج أو سيد لم يلحقها النسب لأن ذلك يتضمن الحق النسب غيرها من غير رضاه. انظر هذا صحيح لأنهم كما قلنا إذا قلنا وألحقنا الولد بها خلاص الولد للفراش وهي فراش الرجل. وإن كانت خالية الفراش أو خالية من الفراش لاحق النسب لأنه لا يتضمن إلحاق النسب بغيرها. بيض الفرع هنا قال الشافعي دعوة المسلم والعبد والذمي سواء، قال أن الذمي إذا ادعاه فوجده في دار الإسلام فالحق به أحببت أن أجعله مسلما، وجملة ذلك أن الدعوة ادعاء النسب وبضمها الطعام في كسر الكسر الدار يعني النسب الذي يدعى إليه الناس وبضمها الطعام الذي يدعى إليه الناس وفتحها مصدر دعا يدعو دعوة. إذا ثبت هذا فإن الحر المسلم إذا ادعى نسب لقيط فإنه يقبل ويثبت نسبه منه ويلحقه الإسلام لأنه صار ابنا له. وأما العبد إذا ادعى بنوة لقيط فقد نص الشافعي هنا أنه يقبل، قال المسعودي ونص في موضع آخر أنه لا يقبل واختلف أصحابنا فيه، فمن قال تقبل دعوته ويثبت النسب منه لأن العبد كالحر من جهات استحقاق النسب من الوطئ بالنكاح أو الشبهة فكان كالحر في دعوة النسب. ومن من قال فيه قولان، أحدهما تقبل دعوته ويثبت النسب منه، الثاني لا تقبل دعوته لأن في ذلك إبطال حق السيد من الولاء عليه لأنه قد يعتق ويموت فيكون مراثه لابنه. ومنهم من قال لا تقبل دعوته قولا واحدا لما ذكرناه. والطريق الأول هو نقل البغداديين من أصحابنا هو المشهور، فعلى هذا لا يسلم اللقيط إلى أبيه لأنه مشغول بخدمة سيده، ولا تجب عليه نفقته لأنه مملوك، ولا تجب على سيده لأن الولد حر فلم تجب على مولى العبد نفقته. وإن ادعى كافر بنوة اللقيط قبلت دعوته وثبت نسبه منه لأنه كان مسلم في الجهات التي يثبت منها النسب. نعم هذا صحيح. من الوطء بالنكاح في الملك والشبهة فكان كالمسلم في لحق النسب به وهذا يلحق به في الدين. أهنا الشافعي كان يقول أحببت أن أجعله مسلما فظاهر هذا أنه يكون كافرا، وقال في الدعوة البينات أجعله مسلما فظاهر هذا لا يكون كافرا. اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق ليس على قولين وإنما هي على اختلاف الحالين، فحيث جعله كافرا أراد إذا ادعى نسبه وأقام على ذلك البينة لأنه إذا ثبت بالبينة أنه ولد على فراش الكافر كان مولودا بين كافرين فكان كافرا. والموضع الذي جعله مسلما أراد إذا ادعى بنوته ولم يقم بينة فإنه الحق ونسبه ولا يكون كافرا لأننا حكمنا بإسلام من ظاهر الدار فلا نحكم بكفره بقول كافر. ومن قال إذا ادعاه وأقام البينة حكم بكفره قولا واحدا، وإن لم يقم البينة ففي قولان يحكم بكفره لأن كل ما أحق بنسبه أحق بدينه كالبينة لا يحكم بكفره لأن إقراره وتضمن ما ينفع اللقيط وهو وجوب نفقته وحضنته، وما يضره وهو كون كافرا فقبل قوله فيما ينفع دون ما يضره. هو الأصل في هذا الباب لو ادعاه كافر وادعى نسبه كافر وقال ادعى بنوته فصحيح ذلك أنه يقبل قوله كما قلنا الذي رفع الخصيصة على عن اللقيط، وأيضا وجد النسب وجود النسب أولى له فهنا يقبل قوله، لكن هو الآن إن كان كافرا وقبل قوله أن هذا اللقيط هو ابنه. طيب احنا قلنا بأنه لو كان ابنه نقول في هذا الباب أن أجعله مسلما أم لا. هنا الشافعي قال أحببت أن أجعله مسلما، أحببت بأنه هو كافر حكم بكفر وأحببت أن أجعله مسلما، الثاني قال أجعله مسلما، قالوا ليس على قولين لكن المسألة على حالين، إذا أقام البينة فهو كافر وأحببت أن أجعله مسلما، وإن كان ولم يقم البينة فهو على الإسلام في التفصيل العام في هذا الفارق بين اثنين. وفي كل الأحوال أنه لا بد أن يجعل مسلما لأن الكافر ليس له يد عليه ولا يجعل الله الكافرين عن من نسبه، وهذا فضل أيضا بأنه ولد في بلاد الإسلام فيكون يحفظ حق دار الإسلام. طيب نكتفي بهذا من كتاب المهذب فلله الحمد والمنة، ولو في أسئلة فضل. يعني أن الله في السماء سبحانه وتعالى في هذا المحكم فوق العرش يعبد موحدا به، يعبد توحيدا في السماء ويعبد توحيدا في الأرض أيضا. من قبل المؤمنين